وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. والمدخل الكريم هو الجنة، أسأل الله لنا ولكم الجنة. وهذه الصورة الآية تحدثنا عنها في الدرس الماضي، ثم قال سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. يعني هذه الآيات حقيقة تقطع مدخل كبير من مداخل الشيطان على القلوب. الشيطان أحيانا يفسد على القلب، يجعل الإنسان يقول: لماذا فلان أفضل مني، ولماذا فلان أحسن مني، ولماذا فلان أغنى مني. ويبدأ الشيطان يجعله يتسخط على أقدار الله، ويظن أنه في ضيق. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يعني قسم أرزاقه على الناس، فبعض الناس أعطاه رزق المال، وبعض الناس أعطاه رزق العلم، وبعض الناس أعطاه رزق الخلق، وبعض الناس أعطاه رزق السكينة والحالة المستقرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر خديجة رضي الله عنها قال: إني رزقت حبها، فسمى حبه لخديجة رضي الله عنها رزقا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. قسم، لاحظ تقسيم الخلق بين الناس. بعض الناس موفق، حليم، لطيف، سهل، الكل يألفه، وبعض الناس نزعت منه هذه الصفات كلها، لا يستطيع أن يجلس مع أحد، ولا يجالسه أحد، ولا يطيقه أحد. فهذا أيضا رزق من الله سبحانه وتعالى يقسمه على الناس. فالله جل في علاه إن كان أعطى الإنسان شيئا أو حرمه شيئا فهو أعطاه شيء آخر. فالغنى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ليس عن كثرة يعني الأموال والأملاك، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. يكون إنسان غني بنفسه ومتعفف، هذا هو الغنى الحقيقي الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا تتمنوا، كل ما تراه من خير عند الناس ادعو لهم بالخير واسأل الله من فضله، ولا أحسد أحدا إطلاقا. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما أرى أن النساء يذكرن في القرآن وإنما الجهاد والحج والجمعة على الرجال، وإنما نعطى نصف الميراث، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله. عندك الباب الأعظم للعطاء، اسأل الله من فضله. لماذا تحسد فلان أو تتمنى ما عند فلان؟ واسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليم. وهذه أيضا تنبهنا على قضية كان الميراث، ماذا مرأة نصف الرجل؟ لأن البعض يظن أن هذا ظلم المرأة، وهذا غير صحيح. أخوان الميراث مسائل كثيرة جدا جدا، أكثر من 40 مسألة في التقسيم. هناك مسائل ترث بها المرأة ولا ترث بها الرجل، هناك مسائل يستوي فيها الرجل والمرأة، وهناك مسائل يجزي فيها الرجل على المرأة. الغريب أن كل من يريد أن يطعن في هذا الدين لا يظهر إلا المسائل التي يزيد فيها الرجل على المرأة، مع أن في أسئلة أخرى. يعني مثلا لو توفي رجل عن أمه وأبي أمه، يعني جده وجدته، أم الأم ترث وأم وأب الأم يرث، لأن بينه وبين الميت ما أنثى، فما ليس لهم يرث شيء. إذن هذه مسألة يرث فيها، ترث فيها مرأة ورجل لا يرث فيها شيء إطلاقا، ليس لها رأس، لا تذكر هذه المسألة ولا تؤتى ولا يحضرونها في النقاشات لإخفاء هذه القضية. طيب، وكان له أبوان، يقول الله تعالى: ورثه أبواه فلأمه السدس. ف فإن كان له ولد فاليوم السدس. فلاحظ هنا سوى الله تعالى بين الوالدين إذا كان فيه أبناء. وهكذا يعني في مسائل كثيرة يزيد مرة بها المرأة، مرة تساوى مع الرجل، مرة يزيد الرجل. فتضيق نفوس الناس إلا على هذه المسألة التي فيها يزيد الرجل. طيب في مسألة يزيد فيها مرأة، فالله تعالى حكم ونعقل قسم هذه المسألة تقسيم عادلة، لأنه جل في علا أعلم أين يضع هذه المرأة. الله جل في علا ألزم مثلا الرجل بالنفقة ولم يلزم المرأة. فلو كان عندنا أخوين مثلا وهذا الولد خذ مثلي أخته، هو سيتزوج ويدفع مهرا، وهي ستتزوج ويدفع لها مهرا، فسيزيد مالها عن مال أخيها، هي ستتزوج وينفق عليها فمالها لا يلمسه أحد، وهو سيتزوج وينفق ماله. فالله تعالى إنما زاد هذا لالتزامه ولأجل الواجبات التي عليه، فهو كما أنه أوجب عليه النفقة زاده في الميراث، ولأنه نقص ميراث المرأة مع أخيها لم يلزمها لا بميراث ولا بمهر. فهي شريعة متكاملة في آخرها هو عدل تام محض وليس فيها ظلم لأحد. لكن الشيطان ومحاولة أعداء الإسلام تشويه شعائر هذا الدين العظيم. إن الله بكل شيء عليم، يعني يضعه في المكان الذي هو المناسب سبحانه وتعالى. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. الموالي العصبة الذين يرثون ما ترك الوالدان والأقربون. فالله تعالى جعل لكل إنسان له موالي، له من يتولاه ويتعصب له ويرثه. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. كان في بلاد الإسلام هناك ما يسمى بالحلف أو بالتعاقد، وهذا الحلف كان جعل بين الأنصار والمهاجرين مؤاخاة، حتى أنهم من شدة المؤاخاة التي بينهم كان يرث بعضهم بعضا. فجاءت هذه الآيات لنسخ حكم الميراث بين المؤاخاة والمعاقدة والمناصرة، وإبقاء الميراث فقط للأقارب. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال العلماء هذه النسخة: إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله على كل شيء شهيد. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق من أموالهم. إذن هذا حكم شرعي واضح بين الرجال هم الذين يرعون النساء. وأظن يعني المفترض هكذا يفهم، يعني أن هذا تكليف على الرجل وتخفيف على المرأة. سبحان الله كيف يضعونها في سياق انظروا كيف الرجل هو يتسلط على المرأة والمرأة مستضعفة، وجعلونها بهذه الطريقة الغريبة جدا. يعني الرجال قوام على النساء، يعني هو الذي يرعى المرأة ويقوم على شؤونها ويهتم بها، فهي يعني ملكة يعني الرجل الذي يخدمها. يعني هذا سياق الآية يتحدث عن امرأة مكرمة ومعززة ولها جميع امتيازات. أخوان والله شوفوا حال المسلمات مثلا في المطار مثلا معها زوجها ولا أخوانها، كيف والله مثل الملك أقعد يمرأة والجوازات ويروح يخلصها ويأخذ الشنطة بيده وما يسمح لها شيل شيء. هكذا مشهد، هذا كذا مشهد المسلمين مع المسلمات، محفوفة ومحفوظة ولا تسافر إلا مع محرم يحرسها، يعني تسافر مع موكب ما تسافر لوحدها، نظام ملكة. بينما في الغرب المرأة هي تسافر تزاحم الرجال ولوحدها، وهي تشيل أغراضها وشنطتها على ظهرها، مشهد والله مزري يعني. ويقولون هذا هو عدل مع المرأة وهذا ظلم المرأة. سبحان الله كيف انتكست هذه الصورة وتغيرت، وأصبح خدمة المرأة ظلم، وكل مرأة هي التي تتعب وتكرف وتخاطر الرجال. هذا هو العدل وحقوق المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق من أموالهم. إذن الرجل عليه النفقة على زوجته. وقوله تعالى فضل الله بعضهم على بعض يعني التفضيل الجسمي، يعني فالرجل فيه يعني قوة وبسطة، وهذا المقصود، فهو